اليوم السادس والثمانين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. أما بعد، أيها الإخوة، بعد طول هذا الفصل والانفصال نجتمع في مذاكرة التعليق على شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله ابن الحسن اللالكائي رحمه الله تعالى، وهذا المجلس 87. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في ترتيب الخلافة بين الأربعة. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا حماد حاء وأخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن المنهال وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد بن جمهان قال سمعت سفينة أبا عبد الرحمن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم يكون الملك. ثم قال سفينة رضي الله عنه: أمسك 2 أبو بكر، و10 عمر، و13 عثمان، و6 علي رضي الله عنهم. هذا حديث سفينة، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. و تمت هذه في خلافة علي رضي الله عنه، مع أنه في خلافة علي تمت 39 سنة ونصف من هجرته عليه الصلاة والسلام، فلما لم يذكروا خلافة علي، خلافة الحسن بن علي؟ فمن أهل العلم من ذكرها في تتمة هذه الخلافة الراشدة، حيث بايعه أهل العراق أهل الكوفة، ثم تنازل رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية ليجتمع أمر الناس، وسمي عام 40 بعام الجماعة، وتحقق فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والوجه الثاني أنهم جعلوا خلافة الحسن بن علي تابعة لخلافة أبيه، تابعة لخلافة أبيه. الوجه الثالث والقول الثالث أن خلافة الحسن بن علي لم ينعقد عليها الإجماع، كما انعقد الإجماع على خلافة الأربعة قبله، في خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ويرد على هذا القول مما يوهنه أن علي رضي الله عنه لم تجتمع عليه الأمة، فإن أهل الشام نازعوه في هذه الخلافة على أحد الأوجه المشهورة، وقيل إنهم لم ينازعوه الخلافة وإنما طالبوا بدم عثمان فوقع ما وقع، وهذا هو الأظهر في حال الصحابة رضي الله عنهم. الوجه الرابع وهو الأظهر، أنا عندي الأول هو الأظهر في أن خلافة الحسن تتمة الأربعة، لكن لم يذكرها أهل العلم لهذه الأوجه. وجه الرابع أنه كان في مرحلة انتقالية لم تنعقد الولاية له إلا من فئة يسيرة في الكوفة، وعدوه محل أبيه رضي الله عنهما، ولهذا لم يعتبر كثير من أهل السنة حكم الحسن بن علي خلافة مستقلة، فهو إما تابع لأبيه، وإما لأنها لم ينعقد الإجماع عليها، أو أنها قاصرة في أهل الكوفة حتى حصل الاجتماع. وأجمعوا أن أول ملوك الإسلام وأفضلهم هو عمر بن عبد العزيز، هو معاوية بن أبي سفيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وهؤلاء الأربعة الخلفاء هم الراشدون بالإجماع، بإجماع السلف، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم. أحسن الله إليك. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا أبو طلحة يحيى بن طلحة البصري قال سمعت سعيد بن جمهان يحدث عن سفينة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة في أمتي 30 سنة ثم تكون ملكا أو ملوكا. شك أبو طلحة قال: فعد لي سني أبي بكر وسني عمر وسني عثمان وسني علي رضي الله عنهم. قلت: إن بعض الناس لا يعدون سني علي رضي الله عنه. قال: كذبت أستاه بني الزرقاء. ووجه ذلك أنهم لما ذكروا خلافة علي عدوها 6، مع أنها لم تستوفي 6، وإنما هي 5 و5 أشهر وأيام. وهذا وجه من جعل خلافة الحسن تابعة لخلافة أبيه ونيابة إلى أن يجتمع أمر الناس رضي الله عنه. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال: وفدنا مع زياد إلى معاوية رضي الله عنه، فلما قدمنا عليه وأدخلنا إليه قال لأبي: يا أبا بكرة، حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 ثم تكون ملكا، وذكر كلمات. وهذه رواية لولا أن فيها حماد بن سليمان عن علي بن زيد، فإن حمادا اختلط كما ذكروا، وعلي بن زيد هو بن جدعان العدوي تكلموا فيه، وإلا فالحديث أصله، وإنما في ذكره الكلمات منهم من قال منازعة في أمر منازعة معاوية لعلي، قالوا: وكان معاوية إذا ذكر علي رضي الله عنهما يبكي تأسفا لما كان من تلك الأمور التي جرت، وجلها مما لم يريدوها أو تدر في خلدهم، وإنما كما يقال هي تسلسل الأحداث تفاعل بعضها ببعض، وهذا هو المظنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا حجاج بن المنهال وداود بن شبيب واللفظ للحجاج عن حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن الأقرع مؤذن عمر قال: بعثني عمر رضي الله عنه إلى الأسقف فدعوته فجعلت أظلهما من الشمس، فقال: يا أسقف، هل تجدنا في الكتب؟ قال: نعم. قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قرنا. قال: فرفع عليه الدرة قال: ويحك ما قرن، قال قرن حديد أمين شديد. قال فكيف تجد الذي بعدي؟ قال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. فقال عمر رضي الله عنه يرحم الله عثمان يرحم الله عثمان ثلاثا. قال فكيف تجد الذي بعده؟ قال أجده حدا حديدا. قال فوضع عمر رضي الله عنه يده على رأسه فقال وادفراه وادفراه. فقالوا يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح غير أنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق. هذا فيه ضعف، لكن هذا إن ثبت فهو فيما جاء في كتبهم من دقة الوصف والنعت الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده، وليس فيه التنصيص على خلافة عثمان أن عمر أخذ بقوله، لأن عمر جعل الأمر في الستة بعده، وأوتوا في كتبهم أشياء لا نعلمها، فهي من قبيل المسكوت عنه، لا نصدق ولا نكذب حتى يشهد لها الدليل الشرعي أو الواقعي. وهذا الأسقف كأنه والله أعلم لما أخذ عمر مفاتيح الجابية، وهو من أساقفة النصارى وعلمائهم، وكان عمر رضي الله عنه يحب يسمع من أهل الكتاب، ولهذا قرب كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري ووهب بن منبه، وكان يسائل عبد الله بن سلام، وأكثر وأشهر من عرف عنه استدلاله بقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وجرى قول أهل التحقيق أن الحديث عن بني إسرائيل يرجع إلى أصول ثلاثة. فالأصل الأول ما وافق ما عندهم ما في شرعنا، فنقر به ونؤمن به لا لأنه جاء عندهم ولكن لموافقته شرع ربنا. الضرب الثاني ما خالف ما عندهم ما في وحي ربنا فنرده، وهذا ظاهر في المخالفة إذ هو من قبيل تحريفهم وتبديلهم. الضرب الثالث ما لم يوافق ولم يخالف، ومن جنسها عموم الأخبار السالفة والمجريات، فهذه يحدث عنهم ولا حرج، إذ أمن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام اللبس بين الوحي المنزل من الله على رسوله وبين ما يؤخذ من أهل الكتاب، على أن هذا الذي يحدث فيه عن بني إسرائيل قد يصدقه الواقع، مثل ما جاء في هذا الخبر من الأسقف، صدقه الواقع الذي جرى فيلتحق عندئذ بالقسم الأول. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن عمر مولى غفرة أن عبد الملك بن مروان دخل كنيسة من بعض كنائس الشام فنظر إلى تماثيل مصورة. حطوا بالكم من هالأثر، بعض الأخوان سألني عنه، ذكرت أنه موجود في اللالكائي وفي تاريخ ابن كثير، وهو ما كان من تصوير للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر وعمر نحتا في جدران إحدى الكنائس، وأظنها في جهة أنطاكية، في جهة أنطاكية أو طرسوس، نعم، أو طرطوس، نعم. فنظر إلى تماثيل مصورة فسأل عنها، فقيل له هذه صور الأنبياء، فطفقوا يخبرونه باسم نبي من أول الأنبياء إلى عيسى بن مريم عليهم السلام، فقال لهم أين صورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ليس تحصل ليس تحصل صورته في كنائسنا. قال: فنظر على أثر عيسى عليه السلام تابوتا مطبقا، فقال عبد الملك: فما تحت هذا التابوت؟ قالوا: لا ندري. فأمر بالتابوت فكسروه، فإذا تحته صورة رجلين على كل واحد منهما إزار ورداء. فقال: من هذان؟ قالوا: لا ندري، ما نعرفهما. قال: فمن يعرفهما؟ فأخبروه بواحد من كبرائهم، فأرسل إليه فسأله، فضحك فاستحلفه عبد الملك وعزم عليه، فقال: هذه صورة محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب، وهذا صاحبه إلى جنبه، وقد كنا نكره أن تعرف هذا. فقال له عبد الملك: من صاحبه في كتابكم؟ فقالوا: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وإذا مكتوب على رؤوسهما كتابا، فدعا من يقرأه. كتابا يعني كتابة، كتابا يعني كلمات مكتوبة. أي نعم. فدعا من يقرأه فإذا هو كما قال له. فقال له عبد الملك: ما حملكم على أن غطيتموهما ولم تظهروهما كغيرهما؟ قال: حسدا لكم معشر العرب. الله المستعان. والحسد في جنس أهل الكتاب، وهو في اليهود أخص، كما ذكر الله ذلك في قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والكنيسة الشرقية أشد على المسلمين من عموم طوائف النصارى، لا من الكاثوليك ولا من ما أحدث في القرن السادس عشر وما بعده بما يسمى بالبروتستانت أو الكنيسة الإنجيلية. وهذا الحسد له جهات: أولها في ختم النبوة أنها ليست فيهم، ثانيها في احتقارهم العرب، ثالثها بما مكن الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من فتح بلادهم واسترقاق رقابهم، وهذا أشد ما عليهم. ومما ذكر أهل العلم أن أهل الكنائس ينقلون عن سابقيهم أنهم لم يجدوا أمانا في دينهم ما وجدوه في خلافة هؤلاء الخلفاء الراشدين، فإنه في ملوكهم كانوا يؤذونهم إذا جاء من تلك الكنائس ومجامعها ما يخالف سياسة أولئك الملوك. أما أمانهم في دينهم ورغدهم فيها فلم يجدوه إلا في عهد الصحابة رضي الله عنهم في الأصالة، ثم من بعدهم من الموفقين من ملوك المسلمين. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو جعفر المنقري قال: حدثنا محمد بن الطفيل الكوفي قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: كان أبو حصين وعاصم بن أبي النجود يقولان: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويقفان، وكان أبو إسحاق السبيعي والأعمش يقولان: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. شوف يا أحمد، أثر عبد الملك وش ذكر فيه؟ المحشي ذكر فيه شيء عندكم أو ذكره من رواية اللالكائي فقط؟ ها؟ لا لا، تضعيف هذا، لأن الأخبار ما يعمل فيها موازين الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، بابها أوسع. هذا كلام الدكتور أحمد عندك؟ ها؟ الكلام للدكتور أحمد سعد حمدان. لكن هل ذكر تخريج له؟ تخريج عندنا يقول: لم أجده مسندا عند غير المصنف. أي ذكر شيء عندك يا شيخ محمد؟ أي في التخريج ذكر شيء يا شيخ عبد الله؟ ها شيخ أحمد في شيء؟ لكن لا، أبي ما أبي الشوامل وشبه يا إبراهيم. نعم، هو ابن عساكر رواه، لكن أظنه من طريق المصنف تاريخ دمشق، والحافظ بن كثير أظنه إما ذكره عن هذا ولا عن المصنف أبو القاسم. وأشاروا إلى أنها نحتت إلا أنها محيت حتى ما يفتتن بها الناس. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعمر. قال له يا أبا محمد هذا عمر بن الخطاب فمن عمر؟ قال إن عشت ستراه. قال وسمعته يقول ليس لكم مهدي إلا هذا الذي في المقصورة يعني إذ ذاك يدخل, يعني إذ ذاك يدخل في الخز والوشي. الله المستعان الله المستعان. يعني بذلك عمر بن عبد العزيز لما كان في مدة خلافته على قصرها سنتين ونيف من العدل والأمان والسعة. والحظ أنهم لا يذكرون خلافة الحسن بن علي، وهذا كثير في مصنفاتهم وفي مروياتهم، وهو للسبب الذي مضى في إلحاقها بخلافة أبيه. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هارون بن إسحاق قال سمعت قبيصة يذكر عن عباد السماك أنه قال سمعت سفيان يقول الأمراء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز. وقوله ليس لكم إلا مهدي، ليس لكم مهدي إلا هذه المقصورة، يعني يتفاءلون به، ولهذا لقب عمر بن عبد العزيز بالمهتدي، بالمهتدي غير المهدي الذي هو لقب لمن؟ لوالد هارون الرشيد ابن أبي جعفر المنصور، فهذا مهدي بلقبه وهو في زمنه الإمام مالك، تولى بعده ابنه هارون الرشيد ثم بعده الأمين ثم المأمون. الله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا محمد بن أحمد بن أيوب قال أخبرنا رجاء أبو عمر قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن عباد أنه قال قلت لسفيان من الأئمة؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن خلف التيمي قال سمعت قبيصة يقول حدثني عباد السماك وكان يجالس سفيان الثوري قال سمعت سفيان يقول الخلفاء وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز ومن سواهم مبتزون. الله المستعان. منتزون عندي بالباء مبتزون. إيه هكذا ها عندي مبتزون وأشار إلى نسخة ثانية منتزون أشار إليها بميم وباء. إيه. وفي تاريخ دمشق فهو مبتري. من سواهم مبتز، يعني لا يستحق هذا الوصف، وصف الرشد في خلافته. وش عندك يا شيخ محمد في نسختك؟ منتزون يعني مدعون للمهدية وللرشد إذا ادعوا. الله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا يقول أنه في معجم ابن الأعرابي والباقون مبيرون، يعني من جهة الإبارة وهي الظلم، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج من ثقيف كذاب ومبير. اي نعم. احتمال التصحيح وارد في الروايات. اي نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا محمد بن يحيى الصولي عن محمد بن الفضل بن الأسود قال اجتمعنا يوما بسر من رأى وما معنا إلا فقيه أو محدث، وذاك في أول خلافة المعتمد، فذكروا قول سفيان الثوري الخلفاء خمسة الأربعة الراشدون وعمر بن عبد العزيز، فقلنا كلنا والسادس المهتدي، ما اختلفنا في ذلك. والمهتدي والله أعلم يعني أنه المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وهذا دليل أن المهدي ملك لا نبي وليس معصوم، وإنما ملك يهدي الله جل وعلا به الناس بعد الفرقة، ويهديهم به بعد الضلالة، ويجمعهم به وعليه، فهو ملك. ولهذا إذا نزل عيسى قدمه إماما، لأن ولي أمر المسلمين هو الذي يتولى إمامتهم، وإن كان وراءه من هو أفضل منه. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال قال علان بن المغيرة المصري سمعت الشافعي يقول الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز. اللهم استعان. نعم. أخبرنا الحسين بن إبراهيم الطبري قال حدثنا علي بن زيرك قال الفقيه قال حدثنا هميم بن همام قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أشهد على الشافعي لسمعته وسألته عن الخلفاء من هم فأملى علي: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز. اللهم استعان. اللهم استعان. وعمر بن عبد العزيز هو ابن مروان بن حكم ابن أمية ابن عبد شمس، وينبغي أن يعرف أن سيرة عمر اختلفت في أول أمره عن آخره، وكان أميرا على المدينة ولم يرضى بفعل الوليد بن عبد الملك، ولكنه مكبور، ولهذا حاول أن يلطف كثيرا من عمله. سيرته في الخلافة تختلف عما كان قبل ذلك، وكانت توليته بمشورة رجاء بن حوية بن حيوة التابعي المشهور الذي كان جليسا ووزيرا لسليمان بن عبد الملك بن مروان. أثر فيه أيضا ابنه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وألف فيها ابن رجب رسالة على اختصارها لكنها مدثورة، سماها سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وأشار إلى أن عمر بن عبد العزيز تأثر كثيرا بابنه في زهده وفي دينه، وقد مات ابنه قبل أبيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم إجازة قال أخبرنا الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد القطان قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عياض بن أبي شحمة قال حدثنا محمد بن راشد أبو بكر الأصبهاني قال سمعت أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني يقول أنشدني الشافعي من قيله شهدت بأن الله لا شيء غيره، شهدت ولا أشهد بأن الله عندنا شهدت نسخة الله. نعم. شهدت بأن الله لا شيء غيره وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يقتدى بهداهم لح الله من إياهم يتنقص، فما لعتاة يشهدون سفاهة وما لسفيه لا يحيص ويخرص. وهذا الذي ذكره الإمام الشافعي هو ما انعقد الإجماع عليه في الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هؤلاء الأربعة. نعم. ذكر جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا عبد الله بن جابر الطرسوسي وقال وسمعت محمد بن يزيد المستملي يقول كنت أسأل أحمد بن حنبل عن الخلفاء الراشدين فيقول دع هذا، فلززته يوما إلى حائط فسألته عن الخلفاء الراشدين المهديين كأنه جزم عليه، فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم. وذكر عمر بن عبد العزيز كثير في كلام السلف، ذكرهم له كثير. ومعنى الرشد ليس في الخلافة ذكرها النبي في حديث سفينة، وإنما في الإصابة وموافقة السنة وفي شو العدل، فهم يذكرون عمر لهذا المعنى لا لأنه كالخلفاء الأربعة، لا، لا يبلغهم رضي الله عنه، لكن لما حصل في عهده من الخير والعدل وفي شو السنن وانخناع البدع، فإن عهده كان راشدا في هذا الأمر، ولهذا رشد خلافة عمر بن عبد العزيز تابع لرشد خلافة الأربعة، لا أنه متميز عنها. أي نعم، في شيء؟ أي أسندها ولا ذكرها مجملة؟ أي عن من؟ نصر ابن إبراهيم المقدسي توفى عام 490، وله كتب أشهرها الحجة على تارك المحجة، وله نسختان، نسخة مسندة ونسخة منتخبة، ويروي بالأسانيد، وله الأمالي، والأمالي مثل حديث الشيوخ فيه وما فيه وما فيه، ما أشار إلى حديث ابن عساكر. وش يقول ابن نصر الدين؟ المجلس 34. هذا الكتاب نصر اللي مر عليكم في 40، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وش قال فيه النووي؟ حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحجة لنصر بن إبراهيم المقدسي. أي نعم، شو يقول في أماليه المجلس 34؟ كاتب الليث هذه في ضعف. طيب، وإشارة خبر ابن عساكر له في تاريخ دمشق أشار إليها؟ أي في الدر المختار. ها، اللهم صل وسلم. ابن ناصر الدين الدمشقي ذكر أي صفحة أو رقم؟ طيب، زين، نعم، صلى الله عليه. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا عثمان بن الحسن بن علي الطوسي قال حدثنا محمد بن سليمان بن داود قال حدثنا وريزة بن محمد قال دخلت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع بعلي رضي الله عنه، فقلت: يا أبا عبد الله، إن هذه اللفظة توجب الطعن على طلحة والزبير رضي الله عنهما. فقال لي: بئس ما قلت، وما نحن وحرب القوم وذكرها. فقلت: أصلحك الله. وما نحن حرب القوم وذكرها أو نذكرها؟ عندي وذكرها. أي يمكن اللي عندك أحسن من عندنا، يعني ما لنا دخل فيما جرى بين القوم. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. اللهم ارض عنهم. نعم. فقلت أصلحك الله، إنما ذكرناها حين ربعت بعلي وأوجبت له الخلافة وما يجب للأئمة قبله. قال وما يمنعني من ذلك؟ قال قلت له حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فقال لي عمر رضي الله عنه خير منه، قد رضي علي رضي الله عنه للخلافة على المسلمين وأدخله في الشورى. هذا عندك شيخ محمد؟ قال عمر حين طعن كذا، هذا الأحسن. نعم. وقوله حديث علي خير من حديث ابن عمر، حديث عمر خير منه، قد رضي أي يعني يقصد حاكم على حديث ابن عمر. وحديث ابن عمر المشار إليه كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهرنا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ونسكت. لكن الأولى بالإمام أحمد هو أنه قال ذلك حين طعن عمر. نعم. قد رضي علي رضي الله عنه للخلافة على المسلمين وأدخله في الشورى. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى نفسه أمير المؤمنين، فأقول أنا ليس للمؤمنين بأمير، فانصرفت عنه. نعم. فانصرف عنه الإمام أحمد، يعني هجره. الانصراف هنا بمعنى الهجر، لما توقف في خلافة علي رضي الله عنه. وأحسن ما يقال في من توقف من العلماء في خلافة علي لا لعدم فضل علي، ولكن لأنه حصل النزاع الشقاق. وهذا القول ضعيف ومرجوح، يعني عدم التربيع بعلي، فإنهم يربعون به، وهذا ممن عقد به الإجماع بعد حصول الخلاف قبله. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله أحمد سئل عن التفضيل قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وفي الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، حديث سفينة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30. قد جاء عن الإمام أحمد أنه لما سأله ابنه عبد الله الخلافة قال أذهب إلى حديث سفينة، الخلفاء بعد النبي 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وهذا الذي انعقد عليه الإجماع والحمد لله. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق الفارسي قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الخالق بن منصور قال سمعت يحيى بن معين يقول من قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلا بأس، ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلا بأس، ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فهو أحب إلي. نعم. هذا القول من سفيان على ما جرى، وهو أمر قد انتهى بالإجماع. من قال أبو بكر وعمر فلا بأس، ومن قال أبو بكر وعمر عثمان فلا بأس وهو أحب إلي، أي ممن ينزع عن عثمان الخلافة. ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو أحب إلي. وفي قول الإمام أحمد السالف، والإمام أحمد في هذه المسائل قوله عليه مشكات النبوة، له نور سبحان الله العظيم. وبالتتبع هو استنباطه لهذه الأقوال من الأدلة. وقد روى جملتها أبو بكر محمد بن هارون الخلال في السنة، ورواها من طريق عبد الله بن أحمد في السنة ومن طريق غيره. ومن ذلك لما رجع في أمر علي قال سمى نفسه أمير المؤمنين، ومعنى سمى نفسه يعني أقره الناس عليه ونودي بذلك على رؤوس الصحابة ومشهد من بقي من أهل بدر ولم يعارضوا فيه، فكيف نعارض نحن ونخرجه عن هذه الصفة؟ هذا وجه كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن نصر قال أخبرنا يوسف بن عمر قال حدثنا محمد بن إسحاق المقرئ قال سمعت الحسن بن الحباب بن مخلد قال سمعت الحسن بن محمد بن الصباح قال سمعت الشافعي يقول أجمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، واستخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما، ثم جعل عمر رضي الله عنه الشورى إلى ستة على أن يولوها واحدا منهم، فولوها عثمان رضي الله عنه. قال الشافعي وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر رضي الله عنه فولوه رقابهم. وهذا لأن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، وهو أفضل أتباع الأنبياء قاطبة عليهم الصلاة والسلام، لا يعلوه فضلا إلا الأنبياء والرسل. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو في الحب والبغض في تفضيل الصحابة والاستغراق في الإطراء والذم لهم للإغراء. سبحان الله العظيم، ما ترتفع راية المدح والإطراء إلا ويزيد معها تناسبا عكسيا الذم والانتقاص، وطريق السلف بين هذا وهذا، فلا ذم ولا انتقاص ولا مدح ولا إطراء حتى في حقه عليه الصلاة والسلام، بل حتى في حق الله لا يجوز أن يمدح سبحانه بغير ما مدح به نفسه من الأسماء والصفات. من ذلك أن عموم المتكلمين ومن ورائهم الفلاسفة يمدحون الله بالسلوب، بالصفات السلبية، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايث ولا يسمع ولا يتكلم، يظنون أن ذلك مدحا وثناء على الله، وهو في الحقيقة ماذا؟ نفي محض يتضمن النقص والعيبة. تعالى ربي عن ذلك. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن عبد الله بن القاسم قالوا أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم. والإطراء ليس كما نستعمله اليوم بمجرد الذكر فلان أطرى فلانا أي ذكره، لا، الإطراء معناه أخص، وهو المدح الزائد، وربما قيل فيه المدح الغالي، ويفسر هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حق مادحيه أنهم بالغوا وزادوا في مدحه فنهاهم عن الإطراء، لأن الإطراء يوصل إلى القول الشنيع في إطراء النصارى عيسى بن مريم، فإنهم تدرجوا في إطرائه فجعلوه خليطا بين اللاهوت والناسوت، ثم قالوا إنه ابن لله، ثم بالغوا فقالوا هو الله، وأن الآلهة ثلاثة باسم الأب والابن والروح القدس. استجيروا بالله مما يغضبه. نعم. لفظهم سواء، أخرجه البخاري عن الحميدي عن سفيان. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنزلوني حيث أنزلني الله، أنا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. إي والله عبد الله ورسوله، فالعبودية أكمل ما يستطيع أن يحصله المكلفون، أعلى ما يحصلون العبودية، وهم متفاوتون فيها تفاوتا عظيما. والرسالة وهي اصطفاء واختيار من الله. وهذا الرجل هو كما جاء في حديث عبد الله بن الشخير لما قال انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر، أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغيرهما عن عثمان عن عكرمة وهو الصواب، وذكر سعيد وهم والله أعلم بالصواب. وهذه مسألة جليلة تكلم عليها باسطا الكلام عليها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. وخلاصة ما في هذه المسألة أنها من باب الشعار تخص برسول الله وبالأنبياء، لا تكون شعارا أي الصلاة والسلام على غيرهم. أما باب الدعاء فهو أوسع فتكون لهم ولغيرهم، استدلوا عليه بأنه قال عليه الصلاة والسلام لما جاءت صدقات آل ابن أبي أوفى قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، فهذا دعاء. ويلحق بها المسألة المشهورة وهي الترضي، فإن الترضي شعار، ترضي شعار خاص بالصحابة، أما دعاء فعام، الله يرضى علينا، رضي الله عنك، الله يرضى عليك، اللهم ارضى عنا. باب الدعاء أعم من باب الشعار. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الكاتب قال حدثنا أبو الحسن محمد بن نوح الجندي سابوري قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن فراش قال حدثني حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن علقمة أنه قال وضرب بيده على منبر الكوفة فقال خطبنا علي رضي الله عنه على هذا المنبر فذكر ما شاء أن يذكر، ثم قال ألا إنه بلغني أن ناسا يفضلوني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم، من أتيت به بعد مقامي هذا قد قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليهما على المفتري. ثم قال إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وعلي رضي الله عنه ورع، لم يقدم بالعقوبة من قدموه حتى أنذرهم وحذرهم وأعلمهم، والعقوبة التي أرادها هي عقوبة المفتري بجلده 80 جلدة، يسمى حد الفرية أو حد القذف. وقوله أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك هونا ما، أي لا تغلو حتى في البغض والحب، لا تغلو فيه تزداد، لأن الغلو والزيادة مدارها على حظ النفس أو حظ المذهب الذي يتبعه أو شيخه الذي يقلده. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد حدثنا أبو بدر عن خلف بن حوشب عن الوليد بن قيس عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. الأوسط الخيار، العدل الخيار، الذين لا غلو فيهم ولا تفريط. ولهذا أهل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن إسحاق الأنماطي قال حدثنا محمد بن علي حمدان قال حدثنا أبو بكر يعني بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول يهلك في رجلان مفرط في حبي ومفرط في بغضي. اللهم ارض عنه. وقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي إن فيك مثلا من عيسى بن مريم أبغضته يهود حتى بهته أمة وغلت فيه النصارى حتى ادعوا أنه ربهم. وعلي رضي الله عنه ميزان في الصحابة بين من ومن؟ بين الروافض الغالين فيه وبين النواصب المبغضين في جفائه. وفي هذا قول القحطاني في النونية واعرف لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في فضله فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. ولهذا علي ميزان في الصحابة ميزان في هذا الباب باب الصحابة فمن والاه على الأسس الشرعية كان من أهل الإيمان فمن غلا فيه جنح إلى طريقة البدعة والشنآن ومن أبغضه كان إلى طريقة النواصب الخوارج. نعم. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا مطلب بن زياد عن السدي أنه قال صعد علي رضي الله عنه المنبر فقال اللهم لعن كل مبغض لنا قال وكل محب لنا غال. اللهم استعان. وهذا براءة ممن غلا في علي وممن غلا في بغضه وهم الروافض والنواصب. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن علي بن حسين أنه قال يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام فوالله ما زال حبكم بنا حتى صار شينا. نعم. أخبرنا علي بن عمر التمار قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد أنه قال قال علي بن الحسين يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام فوالله إن زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا. وحب الإسلام الاعتدال في علي وفي آل البيت عموما يحبون ويوالون للإسلام أولا ولقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا فلهم مزيد خصيصة على عموم الناس وهو قربهم من نبينا صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم إلا المودة في القربى. وحب الإسلام الاعتدال فلا غلو ولا بغض وليس من حبهم تقديم علي على الأئمة الثلاثة الخلفاء قبله هذا ازدراء لعلي في حقيقة الواقع وتكذيب له. وكذلك لا يبغض البغض الذي فعلته النواصب من الخوارج ومن ذلك ما حصل في عهد بني أمية من بعض فساق ملوكهم لما أعلن بمسبة علي على المنابر. أهل السنة براء من ذلك وإنما هي أمور جرت على الظلم والبغي في مجريات السياسة وقتها. ولهذا هذا التصرف وإن وقع في عهد السلف لكن لا يقره أهل السنة. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد المقرئ قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن قراد عن شريك عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين أنه قال من زعم منا أهل البيت أو غيره أن طاعته مفترضة على العباد فقد كذب علينا ونحن منه براء فأحذر ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر من بعده. أي في وجوب الطاعة لا فيما غلا فيه الغلاة في جعلها للأئمة المعصومين من آل البيت، وقائل ذلك هو علي بن حسين زين العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهو في ترتيب الأئمة عندهم الإمام رقم كم؟ ها؟ الرابع، علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي ابن الحسين زين العابدين. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية عن عروة بن عبد الله بن قشير أنه قال لقيت أبا جعفر محمد بن علي يشهد أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي رضوان الله عليهما والرافضة تنكر ذلك. نعم. محمد بن علي هو محمد بن علي بن حسين محمد الباقر بن زين العابدين. لا يضر في الأثر الأول أنه من رواية عبد الرحمن بن قراد وابن قراد المتهم بالوضع، لكن له معانيه تشهد له في الأثر الثلاثة قبله. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يوسف بن شعيب قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا جرير عن محمد بن عبيد الله العرزمي قال أتي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بدابة يريد أن يركبها فلم يقدر فرفعناه حتى ركبها فقال اللهم أخزي قوما يزعمون أو يقولون إني أذهب في ليلة إلى الكوفة وأرجع من ليلتي. الله المستعان. يذهب منين؟ من المدينة، فإنه رحمه الله كان في المدينة وكان في بيت علي في شمال الحجرات، ومما ينسجون عنه كذبا عليه ودجلا على الناس أنه في ليلة يسر إلى الكوفة ويرجع، كما تقوله الآن متصوفة في شيوخهم إذا فقدوا عليه راح صلى بالكعبة وجاء، أو حج في عرفة وجاء زعد معهم، وقد يرى في عرفة ولا في الكعبة ولا في هذا، فيزداد بذلك التلبيس والتمويه والتدليس. من الذي رؤي؟ شيطان تمثل بصورته ليفتن أتباعه ويصدق بعضهم بعضا على هذا الكذب. المحشي ذكر عندكم رواية ابن سعد في الطبقات في هذا أي في الذي قبله الذي قبله. نعم. أثر ضعيف جدا ولم أجده مسندا عند غير المصنف. نعم. قال عندي وأخرجه ابن سعد في الطبقات خبر اللي جاء من طريق عبد الرحمن ابن قراد. قال ابن سعد أخبرنا شبابة بن سوار قال أخبرنا فضيل بن مرزوق قال سألت عمر ابن علي وحسين ابن علي عمي جعفر قلت هل فيكم أهل البيت إنسان مفترضة طاعته تعرفون له ذلك ومن لم يعرف له ذلك فمات ميتة جاهلية، كما يقوله هؤلاء أن من مات ولم يعرف إمامه، وعند بعضهم لم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية. فقال لا والله ما هذا فينا، أي في أهل البيت، من قال هذا فينا فهو كذاب. قال فقلت لعمر ابن علي رحمك الله إن هذه منزلة تزعمون أنها كانت لعلي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه ثم كانت للحسن، إن علي أوصى إليه ثم كانت للحسين، إن الحسن أوصى إليه ثم كانت لعلي بن الحسين، إن الحسين ابن علي أوصى إليه ثم كانت لمحمد بن علي الباقر، إن علي أوصى إليه علي بن الحسين. فقال والله لمات فينا لمات أبي فما أوصى بحرفين قاتلهم الله. أبوه علي بن حسين، علي بن حسين ما قال حرفين. والله إن هؤلاء، والله إن هؤلاء إلا متأكلون بناء، أي يتخذون هذا المذهب للتأكل. مش التأكل هنا ما هو بالمال فقط، في الجاه، الذتر، المدح، تصدر. ولهذا أثر حب الجاه والتصدر أشد من حب المال. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من أين؟ من حب الجاه وحب المال. قال: إن هؤلاء إلا متأكلون، إيش؟ متأكلون بنا، أي بأهل البيت. هذا خنيس الخرو. ما خنيس الخرو؟ قلت: المعلى بن خنيس. قال: نعم، المعلى بن خنيس. والله لفكرت على فراشي طويلا أتعجب من قوم لبس الله عقولهم حين أضلهم المعلى بن خنيس، أي افترى عليهم هذه المكذوبات التي يرونها عن أئمة آل البيت رحمهم الله. نعم. رحمك الله، أحسن الله إليك. رحمك الله. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسن الجعفي إجازة قال: أخبرنا الحسين بن محمد الفرزدق الفزاري قراءة عليه قال: حدثنا الحسن بن علي بن بزيع قال: سمعنا قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل أنه قال: كان علي رضي الله عنه يقول: إن أولى الناس بالأنبياء يعلمهم بما جاءوا به، ثم يتلو هذه الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوه فلا تغيروا، فإنما ولي محمد صلى الله عليه وسلم من أطاع الله، وعدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله، وإن نعم قربت قرابته. نعم، هذا القول العظيم الدال على الفقه، الفقه الكبير والأمر الرشيد من علي رضي الله عنه. أولى الناس بآل البيت أعلمهم به، أولى الناس بالنبي أعلمهم وأطوعهم له، فإن نبينا أعلم الناس بإبراهيم فهو أولاهم به، حتى ممن بعده، ممن بعده من أنبياء ورسل، لكن لأنه به وبدينه أعلم كان به أولى. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي حامد قال: حدثني الخضر بن محمد بمكة قال: حدثني يعقوب بن أبي معروف قال: مكثت 40 سنة أتتبع في القرآن، هل لما تقول الرافضة أصل في قولهم إن علي رضي الله عنه مولى المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مولاه، فوجدت في القرآن: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، الآية. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال: حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا محمد بن خلف الحداد قال: حدثنا خالد بن يزيد المزرفي قال: حدثنا أبو شيبة النعمان بن محمد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال: دخلت على أبي جعفر فقلت: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أتانا ذلك الأمر إلا من قبلكم. نعم، ما أتانا ذلك الأمر، أي دعوة الوصية، فإن من أصولهم أصول الرافضة 4: الإمامة والرجعة والوصية والتوحيد. ما جاءنا هذا الأمر أن الإمام يوصي لمن بعده إلا من جهتكم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا مصعب قال عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان الفضيل بن مرزوق يقول: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل يغلو فيهم: ويحكم أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا، فلو كان الله نافعا أحدا بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة لنفع بذلك أباه وأمه، يعني أبا الرسول وأمه يليهم أعمامه وعماته، لكن النفع ليس بمجرد القرابة، الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى منكم. نرضى منكم بقول الحق بلا غلو ولا جفاء. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن قراد قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه علي بن حسين أنه قال من زعم منا أهل البيت أو غيره أن طاعته مفترضة على العباد فقد كذب علينا ونحن منه براء إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر بعده. اللهم صلِّ وسلم عليه. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا يوسف بن شعيب قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا جرير عن محمد بن عبيد الله الأرزمي قال أتي أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بدابة يريد أن يركبها فلم يقدر فرفعناه حتى ركبها فقال اللهم أخز قوما يزعمون أو يقولون إني أذهب في ليلة إلى الكوفة وأرجع من ليلتي. اللهم استعان. وهذا مما كذبته الرافضة على زين العابدين علي بن الحسين ويلقبونه بالإمام السجاد. من هو أبي جعفر الذي دخل عليه عامر بن شراحيل الشعبي؟ هو محمد بن علي بن الحسين ملقب بالباقر، وجعفر ابنه هو الملقب بجعفر بن محمد الصادق، ويسميه القوم بالإمام أبي عبد الله الصدوق. نعم. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن السدي أنه قال قال لي عبد الله بن حسن يا سدي أخبرنا عن شيعتنا قبلكم بالكوفة، قال قلت إن قوما ينتحلون حبكم يزعمون أن الأرواح تتناسخ، فقال لي يا سدي كذب هؤلاء، ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم، قال قلت إن عندنا قوما ينتحلونكم يزعمون أن العلم يكتب في قلوبكم، فقال يا سدي ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم، يا سدي من أتى منا الفقهاء وجالسهم كان عالما ومن لم يأتهم كان جاهلا. وهذا هو السدي الكبير، هذا هو السدي الكبير، لأنه يختلف عن السدي الصغير، كلاهما من أئمة التفسير. نعم. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب سمعت جعفر بن محمد يقول إنا والله لا نعلم كل ما يسألون عنه ولغيرنا أعلم منا. يعني ما يدعون بنا أننا عندنا حجاب العلم، مدينة العلم علي بابها، كذب. فينا العالم وفينا دون ذلك، ومن كان منا أعلم أي العلم الموروث للعمل فهو أتقى. ولهذا تأملوا في الأئمة الستة، أئمة عند أهل السنة ستة الأوائل، علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين علي بن حسين ثم محمد بن علي بن حسين الباقر ثم جعفر بن محمد بن علي بن حسين الصادق. هؤلاء الستة أئمة عند أهل السنة. من بعدهم لما لم يختصوا بالعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام في روايته ودرايته فيهم وفيهم. نعم. أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال أخبرنا مصعب قال قيل لعمر بن علي بن حسين هل فيكم أهل البيت إنسان مفترض طاعته؟ قال لا والله ما هذا فينا، ومن قال هذا فهو كذاب. وذكرت له الوصية فقال والله لمات أبي وما أوصى بحرفين قاتلهم الله إن كانوا ليتأكلون بنا. نعم. مات أبي، من أبوه؟ علي بن حسين. طيب وش اسمه الولد؟ عمر بن علي بن حسين. وهذا إكذاب لهم، لو كان زين العابدين يبغض عمر يسمي على اسمه، ولهذا بدعهم حتى الواقع ما يشهد لها، فإنهم سمى أئمة أهل البيت، سموا عمر وسموا عثمان وجعفر الصادق أبو بكر جده من جهتين، من جهة أخواله ومن جهة أخوال أبيه، وعلي جده من جهة آبائه. ولهذا قال جعفر في قصته المشهورة مع الرافضي في التفضيل، قال: مهيا هذا، لقد ولدني أبو بكر مرتين، ولدني علي مرة واحدة. يشير إلى جهتي انتسابه، إلى كونه حفيدا لأبي بكر رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال: أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال الكوفي قال: أخبرنا علي بن أسباط عن بعض أصحابنا أنه قال: قال أبو حنيفة لأبي جعفر، يعني محمد بن علي بن الحسين: اجلس، وأبو جعفر قاعد في المسجد. فقال أبو جعفر: محمد بن علي، أنت رجل مشهور ولا أحب أن تجلس إلي. قال: فلم يلتفت إلى قول أبي جعفر وجلس. فقال لأبي جعفر: أنت إمام؟ قال: لا. قال: فإن قوما بالكوفة يزعمون أنك إمام. قال: فما أصنع لهم؟ قال: تكتب إليهم تخبرهم. قال: لا يطيعوني، إنما نستدل على من غاب عنا بما حضرنا، قد أمرتك ألا تجلس فلم تطعني. وكذلك يعني أنت لو إني إمام معصوم كان أطعتني أنت، ما جلست عندي في مجلس العلم. نستدل بمن حضرنا على من غاب عنا، فأين الطاعة الواجبة لي؟ فهذا من كذبهم وافترائهم ودجلهم على الأئمة من آل البيت من علي وأولاده رضي الله عنهم وأرضاهم. قد أمرتك ألا تجلس. نعم. قد أمرتك ألا تجلس فلم تطعني، وكذلك أولئك لو كتبت إليهم ما أطاعوني. فلم يقدر أبو حنيفة أن يدخل في الكلام حرفا واحدا. نعم، يعني ما خاض معه بعدها بنقاش رضي الله عنه وأرضاه. هذه الآثار وهذه المرويات كما مر فيها ما فيها، فمنها الثابت من وجوه عديدة، ومنها الغريبة التي لها محمل، والحمد لله لا نقبل منها إلا ما كان حقا صرفا، إما شهد له الدليل أو شهد له الواقع. ولا ضير أن يكون في رواتها ما يكون، لأن الباب المتعلق بالسير والأقوال والمقالات أوسع من باب التدين بالأحكام المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه جواد كريم، والله أعلم. نعم، في شيء يا أخوان؟ سم. ما يذكر من قاعدة يرددها كثيرا أهل التصوف في العلاقة بين الشيخ الشيخ وبين التلميذ، بين المريد وبين شيخه، أن الأدب مقدم على الاتباع. هذه المقالة حملت أوجه، فمن الوجه الأول الحسن أن الأدب قبل العلم، فلا يليق علم بلا أدب ولا يصلح، بل عدم الأدب يشين هذا العلم. الوجه الثاني ما يذهب إليه أهل الطاعة والتقديس في الغلو في الأئمة والسادات والصالحين، أن الأدب معهم يعني الخضوع لهم مقدم على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أو اتباع هؤلاء. فهذا الوجه السيء في هذه المقالة. وتأتي عبارات فيها وجوه حق وجوه باطلة، وأهل السنة أعدل الناس، لا ينفون ذلك بالإجمال ولا يثبتونه بالإجمال، بل يستفصلون في مواضع الالتباس، وكما سبق في موقفهم في الألفاظ المحدثة في صفات الله وأسمائه. أهل السنة لهم موقفان: الموقف الأول التوقف، فلا يثبتون ولا ينفون، ويسمى عند أهل الكلام والجدل المعاصرين موقف الحياد. الموقف الثاني الاستفصال، فإن اشتمل هذا اللفظ المحدث على لفظ على معنى حق قبلنا المعنى الحق لكن لم يعبروا عنه باللفظ المحدث، وإن اشتمل على معنى باطل ردوا المعنى وردوا إيش؟ اللفظ المحدث. مثاله نفي الجسمية عن الله وأن الله ليس بجسم، أهل السنة يتوقفون لا يثبتون ولا ينفون، ثم يستفصلون: ما مرادك يا من نفيت الجسمية عن الله؟ قال: مرادي أن الله لا يشبه الأجسام المخلوقة. نقول: هذا المعنى حق، فالله لا يشبهه شيء، لكن لا نعبر عنه بما أتيت به من نفي الجسم، وإنما نعبر عنه بما جاء به الوحي: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ فإن قال، وهي الحالة الثانية، معنى أن الله ليس بجسم أن الله ليس له صفات، نقول: هذا اللفظ باطل، والمعنى المندرج تحته معنى باطل، وطرده في كثير من الألفاظ المحدثة المجملة. الموقف فيها أولا التوقف ثم الاستفصال، والله أعلم. نعم، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.